حديث 196 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله قرى عمر خديج رازي بتنبيش في غنبري صلاة خديل ابن يقوتي الذي تفوته صلاة العصر أو كسنفيجا إيفاري جيتشت كأنما وتر أهله وماله حتكو تشبجي وتشبه ربنا منه